الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ الحمد لله في تفسير سورة الإنسان، وهي سورة مدنية وآيتها 31، وتسمى سورة الدهر وسورة الأبرار وسورة الأمشاج وسورة هل أتى على الإنسان. نزلت بعد سورة الرحمن، تعالج أمورا تتعلق بالآخرة وتصف نعيم المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم. ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطواره وتأييهته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، حيث أعطاه الله السمع والبصر وسائر الحواس. ثم تحدثت عن النعيم الذي أعده الله في الآخرة يا أهل الجنة، ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب، فوصفهم بالوفاء بالنذر وإطعام الفقراء ابتغاء مرضات الله والخوف من عذاب الله. وذكرت السورة أن الله عز وجل قد أمنهم من ذلك اليوم العبوس القمطرير، وأشهدت كذلك بالذكر أوصافهم بما لهم عند الله من الأجر والكرامة وبما حباهم من الفضل والنعيم. وتتابع السورة في سرد نعيم أهل الجنة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وذكر أوصاف قدميهم الذين يطوفون عليهم صباح مساء. وختمت السورة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي ويدرك، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سميت السورة الكريمة بسورة الإنسان، وتسمى أيضا بسورة الدهر، حيث ذكرت أطوار خلق الإنسان قبل خلقه وبعد إيمانه ودخوله الجنة. عن ابن عباس أن رسول الله كان يقرأ في سورة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي أخلاط، يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلط، فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه، أي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، كمثل قوله وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، أو كما قال إن سعيكم لشتى، أو كما جاء في الحديث الصحيح كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. نعم، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا، أخرجه أحد. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور هو من عين كفور، هذا الشراب في طيبه كالكافور، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يقذونها حيث شاءوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليه من فعل الطاعات، يخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا عاما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما مرجع الضمير في حبه؟ أي ويطعمون الطعام على حب الإطعام، ويطعمون الطعام على حب الطعام نفسه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإخلاص، الإخلاص، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم، يوما عبوسا ضيقا قمطريرا أي طويلا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعم، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. نعم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا. تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وأحيانا بالزنجبيل وهو حار، حتى يتم التنوع وتنبسط النفس. عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، تشبيههم بديع. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاريهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الملك الكبير، سلام الملائكة، كتاب فيه سلام من الله وهدية وتحفة من رب العالمين، نعيم كبير. سقاهم ربهم شرابا طهورا، طهر بواطنهم من الحقد والحسد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع منهم آثما وكفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي في أوله صلاة الصبح وفي آخره صلاة الظهر والعصر. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل صلاة المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا، التطوع في الليل. قاله ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، أي الدنيا وشهواتها، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، أي هذه السورة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا.